صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لو لم يكن لك من غباك قوادم ما حلقت للعز فيك عزائم. العز عذب مطعما لكنه حفت جناه لهازم وصوارم. يا ابن الفتى بالذل دار معيشة، والذل للمجد المؤسد هادم. إن شئت عزا خذ بمنهج مسلم، من قد نمته إلى المكارم هاشم. بطل تورث من بني عمرو العلا، عزما يدل له الكمي الحازم. أسرته ملتهب الفؤاد من الظما، وله على الوجنات دمع ساجم. لم يبك من خوف على نفس له، لكنه أبكاه ركب قادم. يبكي حسينا أن يلاقي ما لقى من غدرهم، فتباح منه محارم. ورمته مكتوفا من القصر الذي قامت على الطغيان منه قوائم. ويجر في الأسواق جهرا جسم من تنمي للشرف الصراح براغم. هاشم ما يكفاها اللوم، وتجرد صارمها وتغزي بخيلها الكوفة، وتطلب ثائر مسلم. يا هاشم هضم مسلمكم مثل ما سد ولا صار، لما غدرت الكوفة وظلم بيها محتار. ما يدري الوجه لاوي ان ينطيه ويطبع دار، يمشي وفلق فكره يدور لكن خايطره مكسور. لما شايف لما عمور تموت شب على بابه ونار الهضم يضرمه، طلعت جاري من الدار معجب شافت على الباب رادت تقرب تنشدم إلا جن غديت منتها لما شايفها مسلم من عدا القلب مرتاب قال لها أريد الماي ترى حر العطش فتح شاي قالت لي بوسط عيناي جابت له شرب منه وصارت وقفته يا مهر قالت لرشد ابنيتك معجب لا تضل على الباب شوف الليالي وليدي ذبل على الوسيع احجار وتدري الحرم ما تمين ومن الاجنبي ترتاب وخاف الناس تتعدى وتقول الموت شبش عنده علينا من الخلق نقده وتدري العرب يا وليدي تحافظ عن محارمه بعذرها من سمع مسلم ظل منها العذر محتار قال لها غريب أنا أولى لبثني دار يا حر ما تخليني بيتك للصبح خطار قالت له هلك جاوين قال الهل بعيدين أنا مسلم أنا مسلم وابن عم حسين أنا مسلم وابن عم حسين بي غدرة الكوفة وطاعت لعب ظالمة أويلي لما سمعت مسلم صاحت يا هلا وحيا طب للدار يا عيوني وبقى جماعة تريد هنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عندما توفي معاوية ابن أبي سفيان وتمت البيعة بالوراثة لولده يزيد، طبعا هذه المواقف التاريخية لا مناص من ذكرها سواء ينفعل هذا أو يرضى ذاك، هذا تاريخ يعني واضح، مو جعفر اللي جاي يقوله، التاريخ ينقل أن من المثالب التي عدت على معاوية مثالب لا تغفر هي ثلاث: إلحاق زياد في النسب رغم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقتل حجر بن عدي الكندي اللي تقول عليه عائشة ويل لمعاوية والويل وادي في جهنم يهوي به المجرم 40 خريفة، وهذا على لسان أم المؤمنين عائشة: ويل لمعاوية من قتل حجر وأصحاب حجر، هؤلاء عباد الليل. والمثلبة الثانية هي إدخال نظام الوراثة وتولية ولده يزيد على رقاب الأمة مع علمه أنه متهتك، وهذا بإجماع الأمة. لو تقرأ الذهبي من المتشددين والمنحرفين عن خطأ أهل البيت سلام الله عليهم، لو تقرأ مثلا سير أعلام النبلاء للذهبي يصف يزيد بأنه كان فضا غليظا ناصبيا افتتح دولته بقتل الحسين الشهيد وختمها بمعركة الحرة، ولذلك لم يبارك في عمره هذا بما قام كل المؤرخين يعني حتى لينغث لي وليزيد يعني هذا واقع الحال. فشاهد الحديث عندما تمت التولية يزيد وتمت وفق مخططات يعني يوم من الأيام دخل رجل والرجل معروف دخل فلان على معاوية وكان والي عن الكوفة من قبل معاوية نفسه كأنما هذول أكو ناس يعني شلون شو تسميه مو يقول علي بن أبي طالب سلام الله عليه قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ولكن دونها حاجزون من تقوى الله. هذا كان والي على الكوفة بلغ خبر أن أمر عزل جاي بس أمر العزل عزل الولاة عادة كل رئيس سنة يصدر فعرف نفسه أن بريده كامل مجرد يطوي رقم وتاريخ ويصدر الكوفة قالهم راح أروح للشام وأرجع بتثبيتي على ولاية الكوفة وفعلا دخل على معاوية قال له ما الذي جاء بك أنت والي بالكوفة احنا ما استدعيناك. قال سيدي لقد أرقني مستقبل الأمة أنت الآن الأمة بخير وبركة وباستقرار بالمفهوم العام لكن الله يسألك عن الأمة يوم القيامة على ما تكل الأمة. انتبه قال له أنت ما تقول. قال أنا قلبت الأمور ظهر لبطن فما وجدت لأمة محمد أصلح من ولدك يزيد ولترى أن الآن الناس تقبل من يزيد المتهتك. قال لا من تكون الناس الناس على دين ملوكهم أنت تضمن الشام لأنك في الشام وأنا أضمن الكوفة سوى نفسه ما يدري أنه معزول عن الكوفة وزياد اللي قلنا ألحق بالنسب وهو ابن سمية ابن عبيد ابن من ذوات الرايات بالطائف وزياد يضمن البصرة وكان واليا على البصرة أنذاك. طلع هذا الرجل سئل قالوا له ما الخبر قال اسكتوا والله لقد طعنت أمة محمد بطعنة النجلاء لن تبرأ منها إلى يوم القيامة. فعلا هاي النتيجة اللي انطعنت بها الأمة بولاية يزيد. فعندما ولي يزيد وتمت له البيعة قرر سيد الشهداء الحسين سلام الله عليه قرر المناهضة. السبب وين يكمن مناهضة مو أكو نمط من الناس جاء عبد الله ابن عمر لما لا تدخل في بيعة بني عمك. التفت للإمام الحسين قال له إن من هوان الدنيا أنت ملاحظ كل واحد يجاوب على قدر الاستحقاقه إن من هوان الدنيا على الله أن يهدى رأس يحيى ابن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل يعني اللي يقول أن رأسي يهدى إلى بغي من بغايا بني أمية. دخل علي مروان ابن الحكم قال لما لا تدخل في بيعة بني عمك قال وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد فعلا على الإسلام السلام إذا كانت الخمرة وكؤوس الخمرة تنصب في وسط المساجد ولما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيت من النبي ديوني. إذن هو الرجل الذي يطالب بدماء شيبة وعتبة والوليد الذين قتلوا على الشرك هو الذي يرتقي على صهوة المجد ويتربع على مقدرات الأمة وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. عبد الله ابن عباس يجيب على مقدار استحقاقه تخرج إلى العراق قال شاء الله أن يراني قتيلا. المهم قرر المواجهة لكن متى قرر المواجهة؟ قرر المواجهة في المدينة لماذا؟ هسا قد كان بتقديرات الحسين سلام الله عليه أنه سيغير مجرى التاريخ ويلغي يزيد من الخلافة هذا لا يجي واحد يقول ليش إذا ألقى بنفسه إلى التهلكة. لا هذا مو إلقاء بالنفس إلى التهلكة وإنما سكوت الحسين على دولة يزيد بن معاوية وعلى بيعة يزيد تعني إضفاء الشرعية إضفاء الشرعية على تلك الدولة المقيتة على تلك الدولة الدكتاتورية. يعني سكوت الحسين بعد ما راح يعطي للأمة مجال للنهوض للتحرك على اعتبار لو كان هناك باطل ولو كان هناك خطأ لما سكت الحسين. إذا سكوت الحسين أصبح مبرر لمصلحة الدولة ولذلك ترى أن بعد نهضة الحسين تلاحقت الثورات تباعا توابين المختار زيد الشهيد وأبو السرايا وهلم جرى وكل الثورات كانت ترفع بشعار يا لثارات الحسين. إذن ما معنى ثارات الحسين؟ ليس المعنى المقصود بدم الحسين ولحم الحسين وعظم الحسين وإنما بمبادئ الحسين وأبعاد ومضامين نهضة الحسين التي جسدها أروع تجسيد. أنا لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله والله خير الحاكمين. طبعا احنا بالمناسبة عندنا مناسبتين مزدحمة، المجلس الليلة الختام ان شاء الله على اعتبار تقديرا لظروف الزوار، يعني احنا المشكلة مشكلة بعض زوارنا مع الأسف، يعني الناس بعده ماشي على يعني راد لها فد شيء من الوعي الديني، من الوعي يعني اكو نمط من الناس راح تزور عرفة بكرة، ليش؟ على اعتبار الحجاج بكرة راح يوقفون على عرفة، اذا زيارة الحسين يوم عرفة. اخواني زيارة يوم عرفة، عرفة ان الله ينظر لزوار الحسين يوم عرفة قبل الحجيج ببيت الله الحرام، هذا فضل زيارة الحسين يوم عرفة، لكن لا يعني أن نقدمها، نقدمها لأن الحجاج هناك مأمورون، الناس ملزمون مجبرون على الحضور يوم غد على عرفة، ومن يتخلف فليس له الحق أن يقف يوم الجمعة، إذن هو مضطر أن يقف على عرفة بكرة، أما عرفة بواقع الحال حتى ثبوت الرؤية الشرعية يوم الجمعة. فما أعرف أكو نمط من الناس تستعجل على قياس الحج، وهذا قياس باطل، أرجو اللي يسمع لي يصححه، أن عرفة هي يوم الجمعة، فزيارة الحسين سلام الله عليه إن شاء الله ستكون يوم الجمعة، وبما أن الوفود ستترى من اليوم وبكرة ويصير زحام، وبكرة إذا قرينا مجلس راح يوقف الصحن تماما، وهذا راح يأثر على الناس اللي خارج الصحن الشريف، فلتخفيف الانسيابية اللي صار اليوم يعلق مجلس يوم غد ويكون الختام اليوم، ولذلك نحاول أن نزاوج الموقفين المناسبتين ما بين مناسبة الحسين وزيارة الحسين وبين ذكرى استشهاد مسلم صلوات الله وسلامه عليه، فصلوا على محمد وآل محمد. فالإمام الحسين سلام الله عليه لا كما يصوره بعض المؤرخين من باعة ذمم الضمائر أن الحسين استدرجوا أهل الكوفة، لا لا، الحسين قرر أن يخرج، وقرر عدم البيعة ليزيد ابن معاوية، وقرر المواجهة للدولة، وصار يغادر المدينة، وغادرها فعلا يوم 27 من رجب، 27 من رجب طلع الإمام الحسين، وصل إلى مكة في 3 شعبان. ليش يأخذ من مكة؟ لأن مكة تمثل فرد نوع من التجانس والانسجام والاختلاط ما بين الثقافات المختلفة، مكة بما أنها قبلة المسلمين راح يحضر بها الشامي، يحضر بها اليمني، يحضر بها الحجازي، ويحضر فيها العراقي والفارسي، ومن خلال هذا الموقف يصل موقف الحسين سلام الله عليه ضد الدولة الأموية. فطلع ما كانت بيعة ولا كانت مكاتبة بينه وبين أهل الكوفة، وإنما قرار اتخذه، وما يعني العجيب أن بعضهم يقول طلع الحسين يجرب حظه، إما أن يبايعوا أهل الكوفة فهو خليفة، وإذا ما بايعوه ينادي خذوني ليزيد لأضع يدي بيده. الله يرحم، الله يرحم حج رسول محي الدين، يجسد الصورة الرائعة، يقول واحد طلبت الدولة وعلي كل جيش هتجمع، وتشوفا ولا بقبضتها وتسمع بينها يصدع، لا أعطي بيدي يا قوم أعطاء الذي يخضع، قالوا له يا أبو السجاد اسمع راينا واقنع، نقطع خنصر من ايدك والنذرك بعد نقطع، إذا مو صك الاستسلام بيدك هاي يتوقع، قالهم خنصري وراسي ودي وجسمي يتوزع، لا عيني تشوف الصك ولا إذني إلا تسمع، إيد العززت إسلام ما تؤمن بالاستسلام، لا قرت أعين الجبناء، والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، هذا موقفي. ولذلك يوم من الأيام يمكن أبو تمام كتب أبيات من الشعر يقول ونفس تعافى الضيم، ونفس تعافى الضيم حتى كأنه هو الكفر يوم الروح. انت ملاحظ شوي، خلي اذا عندك تتامل بالادب الرائع، ان بعض النفوس تأبى الذل حتى كأنه هو الكفر، الشكل يرفضه، ونفس تعافى الضيم حتى كأنه هو الكفر يوم الروح او دونه الكفر، فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر. من هنا الموت يعني لا تراجع. تردى ثياب الموت حمرا فما بدا لها الليل إلا وهي من سندس الخضر. جمعوا الأدباء كلهم بمن تليق هالأبيات الثلاث، ردنا شخصية تنسجم معه. فاتفق الأدباء بشتى الأبكار وبشتى الاتجاهات أنها لا تليق إلا بالحسين سلام الله عليه. طلع صلوات الله وسلامه عليه 27 رجب، وصل إلى مكة في 3 من شعبان، فبقي هناك شعبان وشهر رمضان وشوال وذي القعدة وبداية ذي الحجة مثل بكرة. الإمام الحسين سلام الله عليه يخرج باتجاه العراق. هذا الموقف لما وصل الحسين إلى مكة وشاعت الأخبار كما أسلفنا، صار تواصل من موقف الحسين، أهل الكوفة سمعوا بأن الحسين رفض البيعة، بدأت من هنا المكاتبات. يعني بدأت مكاتبات أهل الكوفة مع الحسين سلام الله عليه وهو في مكة، وإلا هو قرر الخروج قبل أن يكتب أهل الكوفة وغير أهل الكوفة. تترى الكتب عليه، حتى رواياتنا تقول ملئ خرجين عند الإمام سلام الله عليه من الرسائل. فبعث على مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، مسلم ابن عقيل بعث إليه أمره بالتوجه إلى الكوفة في 15 من شهر رمضان والحسين في مكة. أعطاه الرسالة اللي فيها تخويل، تخويل شلون نسميها اليوم، وكالة، أن مرجع يعطي قياس مع الفارق، مرجع يعطي وكالة يسموها عامة يمثل لأحد الفضلاء. فتوجه مسلم ابن عقيل إلى الكوفة، دخل إلى الكوفة في 5 من شوال، بقي في الكوفة بقية شوال اللي هنا 25 يوم، وذي القعدة وذي الحجة. بداية ذي الحجة يوم 9 استشهد مسلم ابن عقيل، ويوم العيد كان يجر بالحبال هو وهاني ابن عروة في شوارع الكوفة. وإلا هذه مال 8 ذي الحجة، ترى يقدموها المناسبة لتزاحمها مع زيارة الحسين في عرفة، وعلى هذا الأساس تقدم. وإلا مسلم أغلب الروايات تقول أنه استشهد يوم 9 من ذي الحجة، ويوم 10 اللي هو يوم عيد الأضحى كان يجر في الأسواق هو وهاني ابن عروة في شوارع الكوفة. وصل يوم 5 شوال وبدأت البيعة. هسه طبعا التفاصيل أنا أعتقد هي بمتناول أفكاركم، لأنه المنابر ما شاء الله وياكم، وتعرفون أن مسلم كيف وأين نزل وبدأت البيعة وكيف تحرك عليه عين من عيون عبيد الله بن زياد بعد ما وصل الكوفة. ويمكن هذا اللي تعرض لي كثير منه سماحة السيد القزويني قبلنا بلحظات، فأعتقد استهلاك للوقت بالإعادة. لكن اللي أرد أشير له أن مسلم ابن عقيل سلام الله عليه في الكوفة جسد أبعاد نهضة الحسين أروع تجسيد. يعني حقيقة أنت لما تقرأ زيارة مسلم ابن عقيل، أشهد لك بالتسليم والوفاء والنصيحة. ترى بالمناسبة زيارات اللي يطلقها، الألفاظ اللي يطلقها المعصوم محسوبة، مو تصورها ألفاظ جزاف. ولذلك أنت لما زور مسلم ابن عقيل تقرأ أشهد لك بالتسليم والوفاء والنصيحة، من الزور أبو الفضل العباس شنو بيه؟ أشهد لك بالتصديق التصديق ماكو هناك، مو؟ إذن أكو مراتب، أكو منازل تختلف. فمسلم ابن عقيل سلام الله عليه من فقهاء أهل البيت، وجسد هالمدرسة أروع تجسيد. ولذلك كثير من الناس المشكلة اللي ما يفهم ثقافة قوم أو تربية وأخلاق ناس يبدي ينتقد بمزاجه، مو أكو نمط من الناس. المفروض الإنسان يفهم شنو الثقافة اللي عايش بها هذا. ولذلك الآن كثير من المستشرقين يظلمون الإسلام، يظلموه بتقييمهم لأن يقيموه وفق وجهة نظرهم. على سبيل المثال للحصر، مثلا لامنس المستشرق الفرنسي من يمر بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها يقيمها، يقول أن النبي ما كان يحبها. ليش؟ بدليل أنه زوجها من فقير، لو كان يحبها كان شاف لها ملياردير. ليش؟ لأن هذا ضجيج المادة وصخب المادة خانقة، هذا ما عنده تفكير بالجانب الروحي، فجي يقيم على ضوء منظوره هو. المفروض يدرس ثقافة الإسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بعدين يجي يقيم ليش هذا الموقف. فأكو نمط من الناس ليش مسلم ابن عقيل ما قتل عبيد الله ابن زياد؟ مو هي أولى الفرصة؟ هي المسألة مو هالشكل. كنت تدرس المدرسة اللي عاش بيها مسلم ابن عقيل وتدرج فيها وتبنى أفكارها، هذيك الساعة راح تدرك ليش ما قتله. مسلم ابن عقيل قائد في حروب علي ابن أبي طالب سلام الله عليه، ومع عم الإمام بمعركة الجمل بالبصرة، ورجع وهو من الحماية المقربين لعمه، رجع بالطريق والإمام منتصر والنصر يسوي نشوة يسوي قوة مو يسوي غرور عند الإنسان. رجع الإمام أكو امرأة باب بيتها واقفة، التفتت للإمام تخاطبه، قالت يا قاتل الأحبة، وبدأت تشتم الإمام بأبشع النعوت. قالها أنا قاتل الأحبة؟ لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في الدار. لو كنت قاتل الأحبة لقتل منو بدارها؟ تبين طبت تركض، قالت لهم عمي طلعوا عليش متخفين؟ أخاف يدري بيكم علي بن أبي طالب، تبين يعرف بيكم عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم رأس النفاق، هذول اثنينهم متخبين عند المرأة. يقولها علي بن أبي طالب لو كنت قاتل الأحبة كان طبيت وقصيت رؤوسهم. تالي اجوا للإمام، اجوا طبولة لأنه يعرف بيهم. أرجوك هذا لو الجو اتأكسه خليه بمدرسة بني أمية، دخل مسرف ابن عقبة المري لليمن، عبيد الله ابن العباس كان والي اليمن انهزم منها، دخل البيت ذبح عدة طفلين وهسه قبورهم باليمن، طفلين صغار بعدهم بالرضاعة ذبحهم مسرف ابن عقبة المري. اذا هاي مدرسة وهاي مدرسة، المفروض ان تقيم الحال. فمسلم ابن عقيل عايش بهكذا اجواء، هل تبيح له هذه المدرسة وافكارها ومتبنياتها أن يقتل رجل لم تصدر منه الجريمة بعد؟ اللي يقول أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي، ما الخبر يا أمير المؤمنين؟ قال إن هذا ابن اليهودية قاتلي، لما لا تقتله يا علي؟ قال لا يجوز القصاص قبل الجناية والجناية لم تصدر بعد. إذن هذا موقف من تجسيد. اثنين، أن بوصية مسلم ابن عقيل سلام الله عليه كانت واضحة، ولذلك قبل أن ندخل بها التفاصيل أرجو أن ألفت نظر الناس لبعض المواقف اللي تصدر ضد الكوفة، أن مسلم ابن عقيل خذلوا الكوفة وخانوا أهل العراق. أنا أعتقد حتى بعض الأبيات اللي عليها شوية بها إجحاف، ورد الحسين مع احترامي وتقديري لأدباء الطف، ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذ العراق به إجحاف. إحنا البارحة سجلنا أن التشيع كان منبع التشيع من هنا، والعراق قدم أنهار من الدماء من أجل ولاية علي بن أبي طالب ومن أجل زيارة الحسين، زيارة زيارة مو من أجل ولاية ولا براءة. شكثر ناس انعدمت على زيارة الحسين، شكثر ناس انعدمت على المشي إلى الحسين، مو عشناها بالتفاصيل. يعني ناس اندفنت أحياء بالمقابر الجماعية لا لذنب منهم إلا أنهم يوالون علي والحسين. فشاهد الحديث هي مو هالشكل. مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، وإلا إذا نكتوا البيعة وخانه به والتفت مسلم ولم يرى أحد، فعلا لم يرى أحد. إذن وين حبيب ابن مظاهر؟ وين مسلم ابن عوسجة؟ وين برير بن خضير الهمداني؟ مو جل أنصار الحسين من أهل الكوفة؟ دل هذول ليش خذلوه؟ وين عابس؟ وهذول المشكلة أن مسلم كان عند نقطة صفر يسموها نقطة الصفر أو ساعة الصفر بتعبير أدب، اللي يتفقون عليها الثوار، يا با احنا راح نتفرق الآن، نتخفى، نعمل التقية المكثفة، ساعة الصفر عندنا هي فلان ساعة، ننتفض كل واحد يا منصور أمت، بشعار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعركة بدر. لما دخل عبيد الله ابن زياد وشغل معقل واشتغلت الأمور، صارت إلى مستوى بحيث أحبط التواجد لمسلم ابن عقيل واعتقل هاني ابن عروة وانتقل مسلم، اتغيرت. اضطر مسلم ابن عقيل لأنه انكشف أمره اضطر إلى التعجيل، فلما عجل ما كانوا مسبقين بي وماكو اتصالات سهلة، ولذلك كانوا دول الناس المخلصين على بعد عن مسلم ابن عقيل، فصارت الحالة ولكل جواد كبوة. المهم الأمور تريد تسير بهذا الاتجاه. فمسلم وين تجسيده؟ تجسيده لما أدخل على عبيد الله ابن زياد، مو قلنا الحسين سلام الله عليه يقول أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، التفت لعبيد الله ابن زياد قال يا مسلم لقد جئت إلى هذا المصر وكان أمرهم جامع فشتتهم. مو أنت جئت للتفرقة. هو طبعا دائما الطواغيت من يردون يصفون واحد شو يسموه يريد يفرق وحدة الأمة يمزق شمل الأمة. هي هاي التهمة اللي يضربوها عليه. قال له مسلم ما لهذا جئنا. إذن شنو جئت شو سوي؟ قال ما لهذا جئنا وإنما أهل هذا المصر كتبوا إلينا إن أباك زياد قتل خيارهم حجر بن عدي الكندي عمرو بن الحمق الخزاعي قتل ناس بس ناس يعني أنا في اليوم قريت موقف عن واحد والله واحد يتقزم لما يقرأ هالمواقف. حجر بن عدي الكندي ربعه مو ستة وراحوا وياه وانقتلوا بمرج عبراء. واحد قالهم أنا لا تقتلوني أنا ودوني المعاوية فاقتنعوا أنه راح شنو يظهر البراءة من علي بن أبي طالب أخذوه دخلوه على معاوية. قال وإذا به يبلغ بالشتم لمعاوية. قال أنا سندمت قلت حرامات أموت وما أسمعك ما تستحق من الكلام أما الآن فهك عنقي. قال اضربوا عنقه. قال ولا ربيعة في الوادي يعني تنخب عمامه مو أين أخوة بالعشائر يعني. قال له يعني تقول ربيعة تحميك راح أرجعك لزياد وأشوف ربيعة شو تسوي لك. ربيعة شو تسوي ناس مستضعفين رجعوا لزياد. دخل إلى القصر الإمارة شتم زياد وأبلغ له بالشتيمة. زياد استشاط غضب طلع من باب القصر ما لحق بعد. قال احفروا هنا حفرة يحفروا له حفرة وعبد الرحمن يبتسم يلتفت لزياد مو هذا الطغية يموت يريد قهرك يعني شلون انت متلقي ليش تضحك. قال ويحك ما بينك وبين الموت إلا أن نهيل عليك التراب وتضحك. قال لا والله ما بيني وبين الجنة إلا أن تهيلوا علي هذا التراب. وقفز هو في الحفرة ما نزلوا جلاوزه هو ألقى بنفسه داخل الحفرة وقال أهيلوا علي ودفن تحت التراب وتحت الأنقاض يحتضن ولاءه لعلي سلام الله عليه. هذولا ترى اللي كتبوا تاريخنا بالدم. ولذلك كل علماء الاجتماع يجمعون على هالنظرية يقول لك ماكو فكرة ولا مذهب ولا دين ولا نظرية إذا جوبهت 100 عام 100 سنة شغل عليها أعلام معادي 100 سنة تلقيها ما في شيء ما هي ما لها ذكر. وشوف الملل والنحل الشرستاني ايش كثر أكو مذاهب الآن اندثرت ماكو يا 100 سنة 1400 سنة والطرق على شيعة أهل البيت 1400 سنة ورؤوسهم هدف يتبارى لاصطياده الأعداء. لكن تقول لي جاي أثرون شيء واقفين أهل البيت وشيعة أهل البيت على حد لو جاي يجذرون أكثر فأكثر مو كل يوم جاي يتسعون أكثر إلى أن يحتلون كل بقاع العالم. إذن ما كان لله ينمو. شاهد الحديث فمسلم ابن عقيل سلام الله عليه قال ما لهذا جئنا وإنما أهل هذا المصر كتبوا إلينا إن أباك زياد قتل خيارهم واستبقى شرارهم فجئناهم نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. إذا النفس أهداف ومضامين الحسين سلام الله عليه. ولذلك لما التفت قال أريد رجل أوصيه بوصيتي. طبعا نعم نحن نعلم من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية لكن هذه الوصية لمسلم ابن عقيل سلام الله عليه إذا نوقف على مفرداتها نشوف مسلم يريد يوصل فكر من خلالها. وقع بصره على عمر بن سعد. عمر بن سعد على اعتبار ابن سعد ابن أبي وقاص من بني زهرة يلتقي بالجد الرابع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن يكون أكو وصمة يعني يأبى لك بنو عذرة إحنا مو مجال التحقيقات أكو عنده مو مضبوط النسب هذا بس هذا المعروف المشهور. فوقع بصره على عمر بن سعد التفت له عمر امتنع قال له عبيد الله ابن زياد اسمع من ابن عمك. قام وابن عمه سمع منه لما سمع أوصاه مسلم وشوف الخسة شوف النذالة رجع لعبيد الله ابن زياد يقول له أتدري بما أوصاني؟ قال ويحك اكتم على ابن عمك أمانة. قال لا أن الأمر أكبر من ذلك. التفت لمسلم عبيد الله بن زياد شوف أصحابهم يوبخون بيهم. قال ما خانك الأمين ولكنك ائتمنت الخائن. شايف شلون وضعهم؟ هو قاد لكم المعركة وقتل الحسين واشهدوا لي أول مرة ما عند الأمير، هذه جائزته من الأمير. المهم قال له بما أوصاك؟ قال له أولا أوصاني، قال لي إن علي في الكوفة دين، فبع درعي وأوفي ديني. هذه التصور الآن، إحنا مثلا هنا من بقاع شتى ونسأل الله أن يتقبل منكم الزيارة ويعيدكم كلكم إلى بلدانكم سالمين غانمين مقبولين مبرورين، ويكتب لكم أجر الحجاج بجوار أبي عبد الله الحسين. يعني تتصور إحنا هذول الموجودين الآن، وواحد راحت خرجيته موشكل فيتعرض مثلا سرقة، من يجي ويريد يدين أولا يحاول ويا الجروب مالته أو ربعة أو شيء اللي يثق بيهم، شي يسوي يأخذ من عندهم يستلف، وإذا ماكو يا أحد هم يشوف لفرد واحد ثقة فرد واحد معرفة. ما أعتقد إحنا العراقيين المسلمين عفوا، إحنا المسلمين نقول المسلمين المؤمنين يعني منهم الخوش وادم المسلمين، إذا أنا شايفه والله بثقافة أهلنا حتى الناس البسطاء، يعني إذا يطلب له واحد مبلغ من المال ويقولوا له فلان مات، رأسا يقول ما برد ذمة، رأسا فورا يبرد ذمة. هسه يجوز الورثة يوفوك ما يوفوك، بس هو يقول لا ما برد ذمة خلصونه. طيب وأخو مسلم ابن عقيل إذا يحتاج يدين من حبيب ابن مظاهر، من مسلم ابن عوسجة، من برير بن خضير الهمداني، يعني تصور هذولا راح يشكلوا الذمة؟ مو منين ياخذ؟ فمو من اكثر من دولة، يعني دولة اكيد راح يستوفون، دولة مقدمين دماءهم دفاعا لعقيدة ومبادئ مسلم، يجي يطلب على مسلم 20، لكن يظهر اكو وراها رسالة يريد يوصلها للامة، يريد يقول لهم انتم الان خذلتونا، وهذا الخذلان اللي حصل، خذلتونا من اجل حكام بني امية، احنا اللي اجينا ما عرفتوا مصلحتكم يا ناس، احنا اجينا ننقل فكر علي بن ابي طالب، دخل إلى الكوفة 4 سنين ونص، أو نفس القطيفة اللي يقول مو إنها القطيفة التي خرجت من أهلي في المدينة، يعني ما أكل من أموالكم شيء، إحنا جبناها حتى أنا إذا عندي احتاجيت وجاي أنا أمير بالكوفة ممثل الحسين، والأموال تصب بين يديه، تعال يا مسلم ابن عوسجة أخذ الأموال اشتري بها خيل ورجال وسلاح، أنا ما لي علاقة بالموضوع، يعني فلوسه وأكله ومصرفه منين؟ يعني أنا كنت أقترض، ترى ما أخذت من أموالكم، بس خذلتونا راح يجازيكم الله بحكام يصعد على المنبر يقول السواد بستان لقريش ومن أبى فليشرب من البحر، يعني ينبهنا يقول خلوا بالكم من هذا الموقف، احسنوا الاختيار. هذه واحد، إن علي في الكوفة دين فبع درعي وعوفي دون. اثنين، استوهب جثتي وادفنها. طيب هنا الإنسان بعد الموت ما علي، مو الدنيا عمل بلا حساب والآخرة حساب بلا عمل، يعني الإنسان إذا مات شنو يهمه؟ إذا إجا الطاغية ومثل بجثة، العار على الطاغية لو على الشهيد والضحية، والعار على الطاغية. يعني أنت تصور فرد يوم من الأيام عبد الله بن الزبير لما خسر المعركة مع الأمويين وانقتلوا أصحابه بمكة بالكعبة الشريفة، رجع الأمة مرتبك، قالت لأمة شبيك؟ أسماء بنت أبي بكر ذات النطاق، يعني امرأة أخت عائشة، مرة يظهر جلدة شجاعة، قالت له شنو الموضوع؟ شو أنت وجهك مصفر ملذوب شبيك؟ قالها أنا ملذوب يعني أشوف انهزمت خلص. قالت له يعني تفكر بالهزيمة؟ شو تقولهم لذول الناس اللي ماتوا قدامك؟ قالها لا أنا مو مفكر بالهزيمة لهذا الحد، لكن مفكر أخاف يمثلون بجثي، فدعذر يمثلون بجثي بعد الموت. قالت أمضي، إن الشاة إذا ذبحت لا يهمها السلخ، ما بيها ضرر لا على مسلم ولا ضرر على سمعته، لا يتأثر منها لا بدنيا ولا نفسيا، لكن مسلم ابن عقيل يريد يقول ترى أعداءكم أعداء مثل أبطال مثل، مو أبطال ميدان، أكو فرق، مو بطل المثلة وين؟ بطل المثلة من يتمكن يجي يتفكه بالجثث، مثل ما مثلوا بجسد حمزة، طلعوا جسد زيد الشهيد سلام الله عليه، علقوا 4 سنين بفاخر بالكناسة الكوفة، لكن أرجوك تسمع لهم فرد يوم من الأيام موقف بالحرب، هذا معاوية بحرب مع علي في صفين، أكو فرد يوم اجترى أن يخرج لعلي بن أبي طالب يشهر سيف، مو أبو سفيان يدخل المعركة وحقق بدء معركة أحد، دخلت زوجته قبله، وصلت وقفت على حمزة ومثلت به، يلا اجى أبو سفيان شاف حمزة وضع الرمح بفمه، وأنا متأكد لو كان حمزة حي ونائم لما استطاع أبو سفيان أن يوقظه هيبة له. لكن أبطال أكو ناس مو شجعان ما يقدر يجيك بوضح النهار، شوف أكو محاولات قدروا شرير أبنائهم بعدهم، ترى أبطال المثلة بعدهم. اليوم أنتوا ما سمعتوا إن شاء الله ما تسمعون شر، اليوم عبوات بسيطة مصنوعة محلية، مو اللي سمع بيها وما سمع سيما ما تصير، بس أرد ألفت نظركم لشيء، عبوات محلية مصنوعة في كربلاء هنا بعد المحاولات الشريرة موجودة. لكن إخواني إذني النقطتين أرد أشير من خلال هذن العبوات. النقطة الأولى اللي أحب أشير لها أن نشوف لأي خصة يوصل بالعدو بالتفكير. تدري وين التفجير يصير عادة؟ مطعم سيجوز اللي أدنى زوار من برا، احنا هذه السندويشة نسميها لفة بالعراق، يعني فلافل بسيطة يخلوها بصمونة يطوها باي هاند باليد، المن يطوها؟ يطوها للناس اللي افرض ومن اللي يشتغل، يعني الـ يمكن بدرهم بالخارج، عدنا احنا بربع دينار اللفة، هاي بربع دينار ياخذ للفتين، تتصور هذا شقد جوعان ومحتاج وفقير اللي يجي يشتري هاللفة ياكله؟ يعني يتاجرون هالمتاجرة القذرة، يتاجرون بالفقراء، يتاجرون بالبسطاء، بالناس المنكوبين، يجي للمحل مثل هذا باقي اللوديه ما اعرف شنو يحط له يمه يشتغل له يمه. اذا شقد خسيس وشقد تافه وشقد ساقط اللي ليش ما تجي الى الى الى اكو ناس يستهدف ناس غير حتى تسجل لك فشي، اقتل لك مثلا جنرال امريكي اش اقول هذا محتال حتى يسول لك تمثال. انت مو تجي لهذا العامل البنا اللي طالع بمصدر العمال وصانع لك بالبيت مسوي لك جمجمة وفتيل وشيء ومفجر بيها وهي صوتية اكثر مما هي تدميرية، يعني لإثارة الرعب وزعزعة الامن والاستقرار في هذه المدينة المقدسة، لان هذه المدينة عصب العالم، ممتد عصب العالم الإسلامي. إذا اهتز الاستقرار والأمن بهالمدينة والنجف الأشراف بالتأكيد راح ينعكس على المدن الأخرى. هذه نقطة. النقطة الثانية، أرجو من أهالي كربلاء والكل يسمعني حتى من غير كربلاء، أخواني ترى هذا ما يسمى خرق أمني محسوب على الجهات الأمنية بتقدير القاصر، وين يكون أنا مو رجل متخصص، لكن هذا يظهر مو جاي من برا، هذه السيارة الله يدفع البلاء عنكم، نقول وين الجهات الأمنية ومراقباتها؟ ترى هذا الصنع المحلي، هذا الصنع المحلي يحملكم مسؤولية إضافية أن تتعاونون مع الجهات الأمنية وتصيرون عيون ساهرة الأمن بلدكم. أنا أكد لك هذا اللي يصنع هذني إذا ما إلى حواضن بنفس المنطقة ما يسويهن، لأن مدمرة ما يقدر يجيبهن. فالمفروض بينا كمسلمين عندنا غيرة على بلدنا وعلى مقدساتنا وعلى دماء الناس، ولئن تزولا السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم تسفك من حرام، علينا أن نتنبه أي بيت من جيراني بحركة زيادة عن اللزوم، بموضع يثير الشبهة، محركات الطب محركات تطلع، هذا المفروض أن ألفت نظري إليه، لأنكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ونسأل الله أن يدفع البلاء عنكم. وإلا أنا أكد لك ترى المؤامرات الشريرة مو بفضل محترم وتقديري لجهود الجهات الأمنية، بس صدقني أكو هناك أمور غيبية تشتغل معاهم، وإلا المؤامرات أكثر من طاقاتنا، يعني يتعاملون مع الشيطان، لا قد الشيطان شوية يضاء الأمام تفكيرهم. أو تذكرون أكثر فكرة مال الكتاب اللي عثر عليه في حرم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يعني بعد من يتوقع أنا طاب زائر وبيد قرآن، أكو واحد يأخذ القرآن من عندي وإذا بهذا مفخخ، يعني إذن الأمور الغيبية موجودة. وبالمناسبة يعني الأمور الغيبية احنا ما نؤمن بها تماما، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وأكيد يدفعون الكثير عنكم، وببركة دعاء الإمام الثاني عشر قائم آل محمد أكيدا أن الله يدفع عنا الكثير. فمسلم ابن عقيل يريد يلفت نظر الناس بأن أعداءنا ترى أبطال مثلة وليست أبطال ميدان، ترى مو مال قابليات، راح يمثلون بالجزة وإلا بالساحة مو مال ساحة، وحققوا قاتلهم مسلم بن عقيل قاتل محمد بن الأشعاذ بـ300 شتتهم، قال مدني بالخيل والرجال، مد بالخيل والرجال. أرسل إليه مرة قال ويحك أرسلتك لرجل واحد قتل منكم هذه المقتلة، فكيف لو أرسلتك إلى من هو أعظم منه مراسا وأشد منه بأسا؟ كتب لي يقول له يا أمير إنك لم ترسلني إلى بقال من بقالي الكوفة أو جرمقان من جرانقة الحيرة، أنت أرسلتني لسيف من أسياف علي بن أبي طالب. قال إذن أعطه الأمان، وحقك لو لم يعط الأمان وينادى لك الأمان يا مسلم والمواثيق والعهود لما استطاعوا أن يكبلوا مسلم بحمائل سيفه. إذن هذه رجال الأبطال، هذا الأبطال الميدان وهذولاك أبطال المثلة، يشدون رجلي مسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة ويجران في الأسواق يوم عيد الأضحى المبارك. هاي اثنين. النقطة الثالثة، مسلم يقول لعمر بن سعد اكتب للحسين بخبركم. مسلم ابن عقيل يقول اكتب للحسين، ليش؟ ما يدري بمصير الحسين، يعني مسلم مو على بينة من اللي يصير مع الحسين. مسلم ابن عقيل انا اكد لك على بينة، خاصة من باب الدين، ان علي في الكوفة دين. الامام الحسين جمع اصحاب ليلة عاشوراء قالهم من كان بذمته دين فهو في حل من بيعتي. يعني شنو يعني انتو دول يظهر مخلصين، يعني خالصين خالصين، يعني يعني يعني ذهب ذهب 24 حباية دين ماكو ماكو عليه. احنا شلون فينا؟ عندنا شبهات وعندنا حواسم وعندنا بلاك ونطهر انفسنا. يقول من كان بذمته دين. اذا المسلم حتى يلتحق بركب الفضيلة ويسجل في ديوان الحسين الاغار يقول علي في الكوفة دين، فأوفوا ديني وبعدرعي وأوفي ديني. إذا المسلم يعرف بمصير الحسين، شنو اكتبوا للحسين؟ هذا نستفيد منه شيء. لما عرضت الوصية على عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه وصل لها النقطة، قال لعمر بن سعد ويقول اكتبوا للحسين بخبركم. قال أما حسين فإن لم يردنا لم نرده. بالله خلي يسمعون الكتاب، خلي يسمعون المحققين هذه الكلمة. أنا ما علينا بالإنسان البسيط العامل اللي مبتلي بخبز تمانا شغل به، بس علينا بشغل هذولة اللي يبرفجون بعض الأفكار أن الحسين سلام الله عليه حوصر محاصرة ثم عرض الاستسلام، قالهم خذوني ليزيد لأن قفل علي عبيد الله ابن زياد وسد علي كل الطرقات. هذا اللي يريد يضعف من مقام الحسين، والحسين قام يتوسل ومعودين أنا ما أدري تقتلوني، أنا جيت على اعتبار أصير خليفة فلا زال ما تردوني، إما أن تأخذوني إلى يزيد أضع يدي بيده أو تركوني أخرج إلى الثغور أو كذا، وما قبلوا إلا قتله. حتى المنجد في اللغة والأعلام، شايف المنجد مو خم لا علاقة لا بمقاتل ولا بمذهبية ولا بطائفية، منجد كتاب لغوي باللغة والأعلام، لما تجي إلى الحسين مو كلمة حسين حسين إيش كم واحد اسمه حسين، تجي للحسين الحسين يكتب عليها تعليقة يقول الحسين ثاني ولد علي من فاطمة الزهراء، اصطدم بالجيش الأموي في كربلاء أبى الاستسلام فقتل. شوف العبارة تسمعها زين، يجي واحد من دول التوافه يقول لا الحسين تمنى عليهم أن يطلقوه فأبى عبيد الله إلا قتله. بفيك الكثكث أيها القائل، شهدوا بشجاع والله ما رأينا مكثورا قط أربط جأشا منه يشد عليهم فيشدون عليه فيشد عليهم ينهزمون بين يديه الهزام المعزى إذا شد بها الذئب. إذن الحسين فرض نفسه على الدولة، فرض نفسه على الجيش الأموي، فرض قتله حتى يصاب تصاب الأمة بهزة تعيد الأمور إلى نصابها. قدم كل ما في جعبته من طاقات، والتقديم علما مو تسمع يسيح لك العتبة يا رب. هذا واحد يقول أنا مررت عليه بآخر لحظات، كان مقطع، موش يقول عن الإمام الباقر سلام الله عليه كان بجسد جدي الحسين 1900 طعنة وطبرة. قالوا له سيدي ما يتسع الجسد البشر يعني ما يتسع. قال لا، الطبرة على الطبرة والطعنة على الطعنة، واحدة فوق واحدة. ولذلك أنا أدري أن بعض العلماء أعلى الله مقام الماضين من زمان كان عندهم رأي أن اللي يطبل صحن الإمام الحسين كون يتحفى، مو كانت الكشوانية جوا وجزاهم الله خير طلعوا برا، كانت من زمان يقولوا منهم أبو فهد الحلي رأيه بهالشكل، يقول أن هذه الأجزاء المتناثرة أشلاء الحسين كانت متناثرة بهذه المنطقة، يعني مو محصورة بس بمحيط القبر الشريف. 1900 طعنة بهاللحظات صنع له وسادة من التراب. واحد يقول مريت علي بهاللحظة شفت وإذا بشفتي الحسين تتحركان، قلت بنفسي يا سبحان الله هذا الرجل هذه هالشفتين طالما أشبعهما رسول الله لثما وتقبيلا، هذا إذا يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة. أنا كن أطلع من من من كربلاء أدنيت أذني من فمه، وإذا مو يم الأحداث على الإطلاق يخاطب الجليل تبارك وتعالى يقول لك العتبة، لك العتبة الرضا ترى بالمناسبة، يعني لك الرضا، شنو اللي يرضيك؟ أنا موقع على بياض، لك العتبة لك العتبة، إذا كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. يا سبحان الله، قلت هالعطاء كله، وإذا بمالك الكندي يضربه على جبهته بالسيف، سالت الدماء على عينيه، أطبق أبو عبد الله عينيه، قال لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين، حرمتني من النظر لعيالي في آخر لحظة من لحظات حياتي، والإمام صارع المصائب كلها لوجه الله، ولذلك وقعت بعين الله. وإلا ليش تشوف الأئمة يحاولون أن يربطون الأمة بالحسين كفكرة، يربطون الأمة بالحسين كعقيدة. أنت شايف ربط الأمة بالحسين؟ بالله أرجوك شوية سايرني. أنت ملاحظ المسلم كل يوم على أقل تقدير شو كثر يسجد، كم سجدة؟ على أقل تقدير أنه كمسلم يصلي الواجبة، مو لازم غفيلة ونافلة الليل وغير بعض النوافل، على أقل تقدير الصلاة الواجبة 17 ركعة في سجدتين 34، 34 مرة يتواصل المسلم يوميا مع الحسين من خلال السجود على تربة الحسين. هذا شيء وراء مبدأ، وراء هدف، أن الحسين لازم يعيش في وجدان الأمة، وإلا تجي إلى عاشوراء، من زار الحسين ليلة عاشوراء وبقي يوم عاشوراء حشر يوم القيامة مضمخا بدمائه كمن قتل مع الحسين. طيب هذا يوم استشهاد، من زار الحسين يوم 40 تعتبر من علامات المؤمن، ينادي المنادي يوم القيامة أين الشعبانيون، فيقومون زوار الحسين غرا محجلين. النصف من رجب تسمى الغفيلة لغفلة الناس عن فضل زيارة الحسين فيها. الأول من شهر رجب، من زار الحسين في الأول من رجب غفر الله له ذنوبه البتة، وهكذا إلى أن يصل لليالي القدر من أولوياتها زيارة الحسين. طيب عرف إن الله ينظر لزوار الحسين يوم عرف قبل الحجيج ببيت الله الحرام. قد واحد أنا العام بهالمكان هذا اشرحنا ليش وقلنا ليش، اللي يتابع يدري شنو الموضوع. هذا الموقف إذا تستغرب أنا متأكد منه تماما ومتأكد عن وعي، الله يشهد أنا بعيد عن الخرافة وما أؤمن بها ولا أحب الأمور البعيدة عن الواقع، لكن يا أخي القرآن يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الإمام الحسين سلام الله عليه سيد عبد الحسين الشرع رحمة الله عليه يقول لأبي عبد الله يقول له يوم العاشر الحجي انحر لفدة يا حسين، مو يوم عاشر اشتذبح الواديم مو ذبيحة وحدة، يوم العاشر الحجي انحر لفدة يا حسين وانت 17 ضحيت دون غير 71 كلهم فدى الوجه الله، ومقصودك حياة الدين لما انفرغت أطنابك، لما انخلصوا أصحابك ومنهم فرغت أطنابك وما تملك من أحبابك غير الطفل عبد الله وأطفالك العطشانة، شفت الدين بعد يريد من عندك دول علته، بعد محتاج دماء يحتاج مدد، شفت الدين بعد يريد من عندك دول علته، رحت وجبت عبد الله وبيدك لذبح جلته، أوقفت بموسط الميدان صحت يا شيعة بني سفيان شوفوا الطفل عطشان ما يحمل عطش يا قوم، والحر يبس لسانه طلع على حرملة. شاهد الحديث أن الحسين قدم كل ما عنده لمن؟ لوجه الله، لك العتبة إذا كان هذا يرضيك. والله يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله أكرم الأكرمين ومحال أن يكون كرم الحسين أكبر من كرم الله. ولذلك أنا على ثقة وعلى يقين وسأموت على هذه العقيدة أننا سنسمع بملء أسماعنا يوم القيامة، سيأتي النداء يا حسين خذ من الشفاعة حتى ترضى. لازم يجي النداء يا حسين خذ من الشفاعة حتى ترضى كما قدمت لدينك وقيمك. إذن الحسين قدم كل ما عنده، فيحاولون آل البيت ربط الأمة بالحسين كمبدأ وكفكرة وكعقيدة. ولذلك واحد يسأل الإمام، فرد يوم يم الإمام يقول طيخلت على الإمام الصادق، قاعد الإمام يصلي نوافل أنا أشربت ماي، قلت سلام الله عليك يا أبا عبد الله. ويروون رواية تقال هكذا من أرباب المقاتل أن سكينة عندما ألقت بنفسها على جسد أبيها تقبل بمنحره سمعت صوت يقول اقرأي شيعتي عني السلام. رتبوها أدباء الطف بوبوها بها الأبيات، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكرون أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبون فأنا الصبط الذي من غير ذنب. شاهد الحديث هذا، احنا مر وعدنا ان الحسين يذكر عند الماء، هذا يقول اشربت ماء يقول سلام الله عليك يا ابا عبد الله. فرغ الامام الصادق من صلاة التفت لي قال لي يا هذا اتبدل اجر ما قلته بصلاتي؟ اعطيك ثواب صلاتي واعطيني ثواب الكلمة اللي قلت بها عند الماء سلام الله عليك يا ابا عبد الله؟ يسأل واحد اخر الامام الصادق يقول لك كم حججت لبيت الله الحرام؟ قال له سيدي 19 مرة. قال هل لا أتممتها بواحدة؟ يعني سويهن 20. قلت لماذا يا ابن رسول الله؟ قال لكي تكون كمن زار الحسين، حتى تكتب لك زيارة الحسين ب20، والتواصل يوصل الحال إلى واحد يسئل من أهل البصرة يقول له تزور الحسين أسبوعيا؟ قال له لا سيدي. بالشهر مرة؟ قال لا. قال بالسنة مرة؟ قال لا. قال ما هذا الجفاء عن الحسين؟ ليش بعيد عنه؟ قال له سيدي أنا رجل ثري ومتمكن وواضح عند الدولة تعرفني، وإذا افتقدتني الدولة أكيد راح يسئلون وين راح، وإذا قالوا راح للحسين ابتلي على عمري، يعني أنا عديم يسوون بي مشكل شيء. التفت قال له تذكر الحسين ببيتك؟ قال بلى والله سيدي أذكر وأستعبر، يعني مصيبة الحسين الدمعة تاخذني، العبرة تاخذني، وأحزن بذاك اليوم أقليل الأكل ما عندي راحة ما أضحك حتى يلحظ علي أهلي ذلك، أهلي يحسون بي مو طبيعي بس حزني لأبي عبد الله. قال إذن أنت من شيعتنا الذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، وستشهد حضور آبائي عند وفاتك وهم يوصون بك ملك الموت. إذا بيت يستعبر للحسين وسيشهد حضور الخمسة أصحاب الكساء عند وفاته، إذن ما لك عند الله؟ أنت الذي تجلس الآن تحت قبة الحسين، هنيئا لكم بهذا الموقف، وهنيئا لكم بهذه الدمعة، وأنيك أن لكم بهذه المواساة، وأنتم تعرفون إلى جنب الحسين إلى جوار أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. إذن كان التأكيد على الزيارة بهذا المضمون، مبدأ أو عقيدة أو فكرة. وإلا أرجوك، جابر بن عبد الله الأنصاري رجال أعمى فاقد بصر، صحابي جليل عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخمس أئمة معصومين، يشد الرحال من المدينة إلى كربلاء كتبان رملية، ويتعرض العصابات سطو، يتعرض إلى هلاك من العطش، ويجي لهنا شي يسوي جاي يم قبر الزهراء، وهو من المختصين اللي يندلون قبر الزهراء تماما. وبصف يم قبر حمزة كان يقال له سيد الشهداء ذاك اليوم، كان يم قبور الصحابة أجلة الصحابة يم الكعبة الشريفة قبر النبي. ليش جاي مناك لنا؟ لأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جابر زر الحسين إن زيارته تعدل 100 حجة. ادخل الآن شوف هنا مكتوبة بماء الذهب على ضريح الحسين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جابر زر الحسين إن زيارته تعدل 100 حجة. ومصادرها موجودة وبأسانيدها الصحيحة. ولذلك توجه جابر وكان أعمى الرجل ما يشوف. ولذلك ترى فيما بعد الزيارة لو ما بيها الزيارة رسالة ما حاربوها، وحقك لو الزيارة عفوية وزيارة ما بيها امتداد وزيارة ما بيها تجذر وزيارة ما بيها تمرد، وكما يطوف غيرنا على عتبات مقدسة أو في بعض الأمكنة عند النصارى وغيرهم، كان مو يمنهم ما كان خلونا براحتنا، بس لأنها فكرة لأنها عقيدة تستمد منها قوة حاربة وقبر الحسين ووصل الحال للهدم. هسه حاطلع أبو ناس فريد شيء قبر الحسين لقدم المتوكل يغبر، تعال شوف المتوكل هدمه وحرسه ومشى عليه الماي، وجت الزوار تفتر ماكو أثر حتى السدر اللي يستدلون بيه شلع على المتوكل. أو إجل المتعهد مالهم قالوا لنزور عن بعد والزيارة تقبل عن بعد، قال لهم لا لا لا لا أنا مو يم هذا، لازم أوصلكم القبر الحسين. إجا قام يفتر وياهم ويشيل قبضة من تراب كربلاء يشمها ويذبها، ينتقل المكان ثاني يشيل قبضة أخرى يذبها، انتقل إلى مكان آخر شمها قال زوروا هذا قبر الحسين، يريد ليخفوا قبره عن محبه وطيب تراب القبر دل على القبر. قالوا له أنت شنو خبير شنو تعرف؟ قال لهم أنا لا أقول أني أعلم الغيب، ولكني والله والله أني بائع عطر منذ 20 عاما متخصص بالعطر، أستطيع أن أقسم أن العطر الذي بقبر الحسين ليست من عطور الدنيا. إذن جابر ابن عبد الله الأنصاري إجى على الأساس، وصل جابر قال عطية العوفي نحن في كربلاء، في كربلاء قال إذن خذ بيدي إلى الفرات اغتسل، آداب زيارة يعلمنا شلون نزور، اغتسل غير ثيابه نثر على الجسم شيء من الطيب، جاء يمشي الهوينا بهدوء بسكينة بوقار يسبح الله ويهلله إلى أن وصلنا إلى القبر. يقول عطية العوفي الرجل قلنا أعمى، قال أين نحن الآن؟ قال نحن الآن عند قبر الحسين. قال عطية المسني أخذ بيده بعد تراب القبر طري ما صاير 40 يوم وشكل دفن يوم 3 وايد اليوم 40، وصل مد يده أحس ببرد تراب القبر نادى ثلاثا يا حسين يا حسين يا حسين، ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه وأنا لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أكمائجك وفرق بين رأسك وبدني، بينما جابر يزور وإذا بالغلام جاءه مهرولا، قال جابر زر وأسرع أنا أرى غبر من جهة الشام، قال ويحك استطلع الخبر إن كان آل البيت فأنت حر لوجه الله وإن كان من أهل الشام دعنا نختفي، وإذا بالغلام جاء إلى جابر قم واستقبل حرم الله هذا إمامك زين العابدين جابر والإمام في جانب والحوراء زينب ألقت بنفسها من على ظهرنا قتيا هوت على القبر والمدمع تهل وتسالف لبفعل زجر أخوال أخويا لفي أنا من اليسر لأيكم تقل أيكم نصيب لعيالك مخيم استدرنا من اليسر للغاضرية يا أخويا ضيوف عندك المسير يا ابو السجاد جيناك بشكية لابونا يزيد بالديوان شت يا اخويا هاي ما جاينت على البال انا طب المجلس وبزنودي الاحبار أخو يا رايزك بالطشت وتشوف العيال بيد العود ويوسم المبسم هو تليل على الأكبر لا جنت نوح ويتودع وداع البدل للروح تقل شلون عن تغيب وتروح وتدري البدن عقب الروح يعدم تعالي وشوف رملش كتر وانا حين انقطع من جسام ضنا يا ويلو محل وداع ابنا لو ذاب القلب منا وتولى اما الرباب جاءت لزين العابدين جت الرباب لزين العباد يا بوين قبر ابني السجاد فأشار لها إلى جسد أبي عبد الله الحسين جلست عند القبر يا بزر الشياب يا ابن الطيب أجداده مسير عليك ما نامن على وسواد أخاف النوم ياخذني ولك عادة تفز بالليل ويدك لتجد جيني أخاف إيدك تمد عرموش وجيلك أخاف غطاك يقع والبرد يا زين ودباء الطاف رحمة الله على الماضين منهم أكو واحد منهم يرسم فرد صورة بخياله يقول زينب عندما وقفت على قبر الحسين سمعت كأنما تصور لا تسمع صوت يظهر الحسين يتفقد عياله وأطفاله وإحنا نزوره ما نستبعد الفكرة مو نقول له أشهد أنك تسمع كلامي وترى مقامي وقادر على رد جوابي الزينب يظهر سمعت من الحسين يقولها زينب أين رقي أنا ما وصيتك على العيال على الأطفال أجو رقية ماكو يصورها أديب الطف تقول له يا حسين خويا يا حسين زينب من عفت اللي الشام دول باوكت واليوم جت يتللت وعن طفلتك لونا شدت أنا بالشام يا ابن أمي دفنت توزعت النساء على كل القبور كل واحدة عندها شهيد تعلقت بقبره زينب سامرة على كل القبور ثم تقلب طرفها في سماء كربلاء وإذا بالإمام علي بن الحسين قال عم أنا أدري على ما تبحثين قالت بلا بلا دلني على قبر ابن والدي يا بوين وين الذين غر علينا ويوصل لعد حامي ضعينا وين كان ما يعرف ولينا العلامة سهمنا بتبعينا ويسراح مقطوع ويمينا يا ابو يسرى احمد طوعه يا ويمين حادي نساؤك ما يكون اذا سرت بالاسر سائقها ومن اخواني جزاكم الله الف خير الرواية عن الزهراء سلام الله عليها يقول سألها الإمام الحسن فرد يوم قال لها أمّا أنا أسمعك بالدعاء تدعين أولا للناس يلا تردين تدعين قالت بني أجار ثم الدار أخواني أنتوا الآن في رحاب مقدس والناس المؤمنين عندهم حاجات ترى أكو ناس عندهم ناس مخطوفين أكو ناس عندهم ناس محبوسين الظلمة نسأل الله أن يفرج لهم أكو ناس تريد ذرية وأكو ناس تريد تسهيل بالزواج، أكو ناس رزقها شوية محدود وتحتاج صعب الرزق، أكو ناس عندها مرضى، أكو حاجات للدنيا وللآخرة. والله لا تبخلون على الله، لا تبخلون على الناس بالدعاء، ترى الله تبارك وتعالى لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. لا تقول أنا أدعي بس روحي أخاف الله، أريد بس هاي من الله. أطلب شي تريد، وأنت برحاب الحسين، والحسين بابا من أبواب الله بل من أوسع الأبواب عند الله. وهذه الليالي شريفة، والناس اللي تابعوا وياكم ترى كلها أهل حاجات، ونسأل الله أن يقضي حاجاتهم ويشافي مرضاهم ويفرج عن مكروبيهم ويعيد مسافريهم سالمين غانمين، وخاصة حجاج بيت الله الحرام وزوار أبي عبد الله الحسين، ويعمي أبصار الظالمين والحاقدين عنكم، ويخيب كل آمال الحاقدين اللي يكيدون الكيد والإساءة، يريدون الإساءة والسوء إلى مدينة كربلاء المقدسة وإلى زوار الحسين. توجهوا إلى الله بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب أما يجيب المضطر أما يجيب المضطر إذا دعاه. سوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا غياث المستغيثين ويا كاشف كرب المكروبين. اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم ونتوسل إليك بالحسين الوجيه، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت به محمدا وآل محمد، واصرف عنا كل شر صرفته عن محمد وآل محمد، واحشرنا في زمرتهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه. يا من يعلم ضمير الصامتين اقضي حوائج المحتاجين، احفظ وايد وسدد علماءنا، انصر من نصر الدين. اللهم رد كل غريب الى وطنه سالما غانما، ولا سيما حجاج بيتك الحرام وزوار قبر أبي عبد الله الحسين. لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. اللهم كن لوليك الحجة ابن صلواتك في هذه الساعة، وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى وتمتعه فيها وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. وإلى أمة المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. مسلم حاير ظل بالكوفة، مسلم حاير ريتك حاضر يا أبو الحملة، ريتك حاضر. مسلم حاير ظل بالكوفة، مسلم حاير ريتك حاضر يا أبو الحملة، ريتك حاضر. مسلم حاير ظل بالكوفة، مسلم حاير ريتك حاضر يا أبو الحملة، ريتك حاضر. مسلم حمل لوعات يا شحمر الشدات، مسلم حمل لوعات يا شحمر الشدات، ريتك حاضر يا أبو الحملة، ريتك حاضر. جريح قلبي وجفن ما فارق المدمع، إليك أشرح مصيبة مسلمي وتسمع.